خطرتي بزمان، وصبحتي فوق سكتي بيتي وضللتي، وبقيتي أختي وعروستي، وكنتي ليا في ساعة الصفا بنتي، يا الابتسامة انتي. بكرة يبتدي النهاردة. سمير عبد العزيز، محمد السيد عيد. بعد الملاحظات والأبحاث والتجارب، وصل العلماء لنتائج مهمة جدا. إيه هي؟ إن كل ما عدد الأولاد اللي بنخلفهم بيزيد، كل ما صحتهم بتقل، وزنهم عند الولادة بيقل، ذكائهم برضو بيكون أقل. وممكن قوي بعد الطفل الخامس الأم تجيب طفل عنده تخلف عقلي، لكن كل ده كوم، والجفاف لوحده كوم تاني. عارفين يعني إيه الجفاف؟ أقول لكم عليه. الجفاف ده والعياذ بالله يعني العيل يفضل يرجع ويسهل يسهل لحد ما المية اللي في جسمه تتصفى، ومش بعيد ربنا ما يوري حد العيل يروح فيها. المهم العلماء اكتشفوا إن كل ما عدد الأولاد كتر، كل ما كان ممكن إنهم يصابوا بالجفاف أكتر. مش كده وبس، دول لما قعدوا يدرسوا ظروف الولاد اللي بتجرى لهم حوادث، لقوا شيء عجيب جدا. لقوا إن الأم اللي بتخلف أكتر عيالها بيبقوا عرضة للحوادث أكتر. ده يبلع تعريفة، ده تخبطوا عجلة في الشارع، ده يشرب كوباية البطاس وهي بتغسل، ما هي مش فاضية لحد والحمل تقيل عليها، هتراعي مين ولا مين؟ واستمر العلماء في الدراسة، قالوا لازم نعرف إيه المخاطر اللي الطفل بيتعرض لها لما بيكون في عيلة عددها كبير. لقوا إن الطفل بعد كل الحاجات اللي قلناها دي، لما بيكون في وسط إخوات كتير بيصاب أكتر بالأمراض المعدية، لأن الولاد طبعا طول النهار بيلعبوا مع بعض، وأي واحد منهم بياخد مرض على طول بينقله للباقيين. بالطريقة دي وصل العلماء لنتيجة مهمة جدا، قالوا إن كتر الخلفة بيأثر على صحة الطفل، بيأثر كمان على ذكائه، وده طبعا في النهاية هيأثر على مستقبله كله. واكتشفوا إن الحل الوحيد عشان الابن يكون في أحسن حال إن أسرته تكون أسرة صغيرة، لأن زي ما احنا عارفين وزي التجارب ما أثبتت لنا إن الأسرة الصغيرة، الأسرة اللي ما بيزيدش عدد الأولاد فيها عن 2 أو 3 بالكتير، هي لوحدها الأسرة السعيدة. إيه رأيكم يا أولاد بلدنا؟ يا كل أب وأم في بلدنا، إيه رأيكم في كلام العلماء؟ بكرة يبتدي النهاردة. مجدي سليمان، مدحت زكي.